بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوتر بسبع. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث عشرة ركعة، فلما كبر وضعف أوتر بسبع. قال رحمه الله: وفي الباب عن عائشة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث أم سلمة حديث حسن، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الوتر بثلاث عشرة وإحدى عشرة وتسع وسبع وخمس وثلاث وواحدة. قال إسحاق بن إبراهيم: معنى ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث عشرة، قال: إنما معناه أنه كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة مع الوتر، فنسبت صلاة الليل إلى الوتر. وروى في ذلك حديثا عن عائشة، واحتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوتروا يا أهل القرآن. قال: إنما عنا به قيام الليل، يقول: إنما قيام الليل على أصحاب القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في هذا الباب في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر، ومن هديه مسألة العدد، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص الوتر فيفرده بركعة واحدة، أو كان يوتر بثلاث، أو كان يوتر بخمس أو سبع، وهل كان يفصل ذلك كله أو يفصل بينه بالتشهد، وهل كان يفصل بالتشهد ثم بالسلام، أو كان يفصل بالتشهد دون سلام في الثلاث كما يقول بعض الفقهاء رحمة الله على الجميع. فنظرا لاختلاف العلماء رحمهم الله في صفة وتر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه، اعتنى المؤلف رحمه الله كما اعتنى غيره من أئمة الحديث رحمهم الله برحمته الواسعة في بيان هذه المسألة وإيراد الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والروايات المختلفة، وترجم له بالوتر بسبع، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام ذلك. ثم ذكر هذا الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها في وتره عليه الصلاة والسلام بسبع، ولكن حديث أم سلمة اشتمل على عدة جوانب، منها أولا أنها بيّنت أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان يوتر بثلاث عشرة ركعة، أي أنه كان بمجموع ما يصليه بالليل ثلاث عشرة ركعة، وهذا كما يقول العلماء رحمهم الله يدل على أنه كان تارة يصلي إحدى عشرة ركعة كما في حديث أم المؤمنين عائشة، وتارة يصلي ثلاث عشرة ركعة، وأنه ليس هناك حد إلزامي بحيث يمنع ويحظر على المسلم أن يزيد عليه أو ينقص منه، وأن الأمر على التخيير كما فصلناه وذكرنا أدلته من الكتاب والسنة فيما مضى في حديث شرح حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وبينت في الجانب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر وضعف، وفي اللفظ الآخر بدًا، وقد صحت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في آخر عمره الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أخذه اللحم كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهذه سنة صحيحة له في الوصف الخلقي. انتزع العلماء منها أن جلسة الاستراحة كانت في حال ضعفه وكبره، لأن مالك بن الفويرث رضي الله عنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره، ومن هنا قووا، وهؤلاء من أمهات المؤمنين كأم سلمة وعائشة نصت كل واحدة منها على أنه بدن وكبر وضعف، وقالت عائشة رضي الله عنها أخذه اللحم، وأنه كان يفعل جنس الذي يفعله كما في حديث قيام الليل، كما في حديث من المؤمنين عائشة أنه كان إذا قام للركعة الثانية جلس وقرأ حتى إذا بقي قدر 100 آية قام صلوات الله وسلامه عليه ثم ركع. وهذا يدل على أنه كان إذا انتهى من الركعة الأولى أو من الوترية كما يقال لم يكن يستعجل القيام للضعف وثقل عليه الصلاة والسلام، فكان يطيل الجلوس في قيام الليل لأنه موسع فيه، والقيام فيه ليس بركن، بمعنى أنه ليس بإلزام، لأن صلاة نافلة يجوز أن يصليها الإنسان وهو قاعد. وأما في الفريضة فكان يجلس الجلسة الخفيفة تخفيفا على نفسه، وهذا بيناه في شرح حديث أبي حميد الساعدي ومالك بن الحويرث، ولا يمتنع أن أبا حميد رضي الله عنه يحكي ذلك، لكن مالكا رضي الله عنه لما رواه في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان دليلا ظاهرا على ما ذكرناه. وفي قوله قولها أوتر بسبع جاء تفصيل ذلك أنه كان يصلي 4 ثم 3 صلوات الله وسلامه عليه، وهذا كما في الحديث الآخر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أوتر 4 و3 و6 و3 و8 و3، فإذا أوتر 4 و3 فهن 7، وإذا أوتر عليه الصلاة والسلام 6 و3 فهن 9، وإذا أوتر صلوات الله وسلم عليه 8 و3 فهن 11 ركعة. وعلى هذا فإنه يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر ثم يصل 3 الأخيرة أو يصل الخمس كلها مع أو يصل 7 كلها مع بعضها، كل ذلك جائز. أما دليل الفصل كونه يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر بواحدة، فصريح حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة. وعلى هذا نقول كل من صلى بالليل نخيره بتخيير السنة، ونقول له إن شئت صليت ركعتين ركعتين ثم أوترت بواحدة. وهذا يدل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما وحديث عائشة رضي الله عنها في تجزئة صلاته عليه الصلاة والسلام بالليل كما في الصحيح. وإن شئت صليت شفعا ركعتين ركعتين تسلم من كل 2 ثم تصلي 3 متصلة ببعضها، وهذا الوتر ب3. وإن شئت صليت 4 متصلة مع بعضها ثم صليت 4 متصلة مع بعضها ثم أوترت 3 لا تجلس إلا في آخرهن، وهي سنة محفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن شئت صليت صلاتك كلها متصلة ببعضها وأوترت ثم جلست وسلمت، وإن شئت وحينئذ تكون وصلت الوتر بالشفع، وإن شئت صليت الشفع متصلا ببعضه فاستتمت صلاتك مثلا 10 ركعات ثم قمت وأوترت بواحدة، كل ذلك جائز ولا بأس فيه ولا حرج. وقال العلماء رحمهم الله إن أحوال المصلين تختلف، فتارة يكون حزبك أو وردك من الليل لو فرضنا عددا من الأجزاء وتحتاج إلى 2 ساعة لقيام الليل مثلا أو 1.5 ساعة، ويداهمك الوقت فتنام ولا تقوم إلا وقد بقي 1.25 ساعة، وحينئذ كأنك بين خيارات متعددة، هل تحافظ على ما أنت عليه فينقص عدد صلاتك، أم أنك تخفف في ركوعك وسجودك وتطيل في قيامك في القراءة، أم أنك تحذف الجلوس للتشهد والسلام وتصل الصلاة كلها ببعضها فتختصر التشهد والتسليم. في هذه الخيارات كلها تطمع نفسك للأفضل وتبحث عن الأعظم أجرا، وقد تأتيك عوارض لا تتمكن معها من بعض الصور، فبعض الناس لا يستمسك معه الوضوء مثلا أن يصل صلاته كلها مع بعضها، وبعضهم يمكن أن يستمسك معه. فإذا وقف أمام هذه الخيارات والوقت ضيقا ووقته ضيق، فإنه حينئذ يسأل عن السنة هل الأفضل أن أحافظ على إطالة القراءة وتحصيل وردي من الليل في القراءة، أم الأفضل أن أحافظ على الركعة تامة، على السجدتين تامتين، بمعنى أنني أتشهد وأسلم من كل اثنتين تحصيلا للدعاء وفضائل التشهد؟ والجواب أن السنة دالة على أفضلية إطالة القراءة، وهذا ما صح عنه عليه الصلاة والسلام في حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الصلاة فقال طول القنوت، وطول القنوت أي طول القيام. فهذا نص في السنة يدل على أن الأفضل إذا ضاق الوقت الحرص على ما يقرأه الإنسان وعلى حزبه وورده من القرآن، وأن اشتغاله بقراءة القرآن أفضل من الركوع والسجود والتشهد وغير ذلك من الأذكار. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم والأدلة دلت على أنه لا أفضل من كتاب الله وكلام الله عز وجل، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. فقراءة القرآن إذا اشتغل بها هنا اشتغل بالأفضل عن المفضول، ناهيك عن مضاعفة الأجر في القراءة. ثالثا أنه إذا اشتغل بقراءة القرآن فإن هذا يحصل فيه فضائل عظيمة، منها تدبر القرآن والتأثر بالقرآن وكونه ينال بركة القرآن، ومنها أيضا أنه لو اشتغل بقراءة القرآن كأنه في هذه الحالة إذا أطال القراءة مشتغل بقراءة القرآن عن الدعاء وعن المسألة في سجوده وفي تشهده، ومن شغله ذكر الله عن مسألة الله أعطاه الله أفضل ما يعطي السائلين. فهذا كله من فقه السنة، وهذا من التوسعة على الأمة، وأن الله سبحانه وتعالى يسر على عباده وجعل الأمر على هذا التخفيف، وأن المسلم يبحث عن الأفضل والأكمل فيجتهد تحصيلا للرغائب ولكي ينال هذه الفضائل. ترجم المصنف بالخمس وسيأتي السبع وسيأتي وتره بالخمس وسيأتي وتره بما هو أقل من ذلك. أما ما ذكره في آخر الباب أن الإمام الحافظ إسحاق ابن إبراهيم بن راهوية الحنظلي الإمام المجتهد المحدث رحمه الله برحمة الواسعة، من أن قوله عليه الصلاة والسلام الذي تقدم معنا أوتروا يا أهل القرآن محمول على من حفظ القرآن، أنه ينبغي عليه أن يحرص على قيام الليل وأن لا يترك الوتر، ويفهم من الكلام أنه على سبيل الإلزام، وهذا قول لبعض السلف. فإن الحسن البصري رحمه الله برحمته الواسعة كان يرى أن من حفظ القرآن يجب عليه أن يوتر، وقيل أن يصلي بالليل، وهذا مبني على وجه، حيث إن الأصل عند العلماء رحمهم الله أن الله تعالى فرض أول ما فرض قيام الليل، في الأصل في قيام الليل أن الله فرض، فالأصل فيه فرضية وأوجب على عباده، ثم بعد ذلك كما يقول بعض العلماء نسخ بالصلوات الخمس، واستدلوا على ذلك بأن الله تعالى أمر نبيه به فقال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وهذا صبيحة الوحي، لأنه جاء إلى خديجة رضي الله عنها وقال زملوني زملوني دثروني دثروني، فأنزل الله عز وجل عليه يا أيها المزمل قم الليل، فهذا في أول الأمر. ثم فرض الله عليه الصلوات الخمس حينما عرج به بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه إلى أطباق السماوات السبع العلى، وشرفه الله وكرمه وأعلى مقامه وعظمه صلوات الله وسلامه عليه بهذا التعظيم حينما قدمه على الأنبياء وجعله يرقى هذا الرقي الذي هو من أعظم وأجل ما كان من التشريف والتكريم لنبي الأمة، فالحمد لله على فضله على نبيه وعلى هذه الأمة وأن جعلنا من أتباعه صلوات الله وسلامه عليه. ففرض عليه الصلوات الخمس، فمن أهل العلم من قال هذه الفرضية نسخت فرضية قيام الليل بالكلية وأصبح قيام الليل ليس بواجب، ومنهم من قال إنها نسخت قيام الليل إلا على أهل القرآن، فأهل القرآن هم الحافظون لكتاب الله. فالحسن البصري رحمه الله يرى أن قول أوتروا يا أهل القرآن هو من هذا المعنى، أنه يجب على من حفظ القرآن أن يقرأ أو يقوم به بما تيسر منه بالليل. والصحيح ما ذهب إليه أئمة السلف وحصل عليه شبه الإجماع على أنه لم يفرض الله عز وجل قيام الليل على عباده، وأنه بقي على التخيير وعلى الأفضلية، فمن قام الليل فقد أحسن، ومن لم يقم فإنه قد فاته الفضل. وإذا كان الإنسان من طلبة العلم ومن حفاظ القرآن فإن الأمر فيه في الترغيب آكد من غيره، لكن لا يقال بالفرضية. وذلك أن الله تعالى قال في الحديث القدسي حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن قال لنبيه: هن خمس، هي خمس وهن خمسون، ما يبدل القول لدي، أي فرض عليه خمس صلوات فقط. وقد بينا حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وحديث الأعرابي الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا فرض على المسلم إلا الخمس صلوات، وأن ما زاد إنما هو تطوع، إلا إذا كان قد فرض الإنسان على نفسه بالنذر فهذا سبب خاص لا يقتضي الوجوب من كل وجه. فما حكى عن الإمام إسحاق بن راهوي من أنه فرض على أهل القرآن يعني حفاظ القرآن أن يوتروا أو يقوموا من الليل فهو قول مرجوح، والصحيح أنه لا يجب عليهم ذلك، وأنه ينبغي الحرص الأفضل والأكمل، أنه من باب الأفضل والأكمل وليس من باب الإلزام. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوتر بخمس. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن، فإذا أذن المؤذن قام فصلى ركعتين خفيفتين. قال رحمه الله: وفي الباب عن أبي أيوب. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد رأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الوتر بخمس، وقالوا لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وسألت أبا مصعب المديني عن هذا الحديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بالتسع والسبع. قلت: كيف يوتر بالتسع والسبع؟ قال: يصلي مثنى مثنى ويسلم ويوتر بواحدة. ذكر المصنف رحمه الله هذا النوع الثاني من الوتر، من وتر عليه الصلاة والسلام بالخمس. وهذا الحديث فيه إشكال، حيث إنها ذكرت أنه صلى 13 ركعة، وكانت تقول كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. وأجيب عن هذا بأن مرادها في هذا الحديث بال13 ركعة ما فصلته وبينت بزيادة الركعتين اللتين هما رغيبة الفجر، لأنها قالت ثم يؤذن مؤذن، وقد جاء في الرواية الأخرى أن الأذان في أذني، أي أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي رغيبة الفجر صلوات الله وسلامه عليه، فالإحدى عشرة ركعة مع الركعتين يكون مجموع 13 ركعة، وحينئذ لا تعارض بين الرواية في الصحيحين وهذه الرواية، وكلها بمعنى واحد. وبينت رضي الله عنها وأرضاها الوتر بخمس. وعلى كل حال من العلماء من حمل هذا على أنه كان يصلي ركعتين ركعتين ثم يصلي الخمسة متصلة، وهذا هو ظاهر الحديث عنها رضي الله عنها، أن هذا من اختلاف التنوع، أنه يصلي يوتر بثلاث متصلة، ويوتر بخمس متصلة، ويوتر بسبع متصلة صلوات الله وسلامه عليه، وأن الأمر على السعة كما ذكرنا فيما تقدم. تعالى: باب ما جاء في الوتر بثلاث. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث يقرأ فيهن بتسع سور من المفصل، يقرأ في كل ركعة بثلاث سور آخرهن قل هو الله أحد. قال رحمه الله تعالى: وفي الباب عن عمران بن حسين وعائشة وابن عباس وأبي أيوب وعبد الرحمن بن أبزى عن أبي بن كعب، ويروى أيضا عن عبد الرحمن بن أبزى عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا روى بعضهم فلم يذكروا فيه عن أبي، وذكر بعضهم عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبي. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا، ورأوا أن يوتر الرجل بثلاث، قال سفيان: إن شئت أوترت بخمس، وإن شئت أوترت بثلاث، وإن شئت أوترت بركعة. قال سفيان: والذي أستحب أن أوتر بثلاث ركعات، وهو قول ابن المبارك وأهل الكوفة. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن محمد بن سيرين قال: كانوا يوترون بخمس وبثلاث وبركعة، ويرون كل ذلك حسنا. هذا هو الذي تقدمت الإشارة إليه، والمراد به فعل السلف رحمهم الله، أنهم رأوا أن هذه الأحاديث على السعة، وأنه ليس هناك إلزام بالوتر بركعة ولا بثلاث ولا بخمس ولا بسبع ولا بتسع، وسيأتي الخلاف في مسألة الوتر بأقل من ثلاث. وقوله بتسع سور، بتسع سور، هذا الحديث عن علي رضي الله عنه أجمل، وجاء عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي أنه بين هذه التسع عن علي رضي الله عنه، فالمراد به أنه يصلي رضي الله عنه وأرضاه ثلاث ركعات في الوتر. يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كانت له تسع سور من المفصل، المفصل طبعا هو آخر القرآن، وسمي بذلك لكثرة الفواصل فيه، والمعنى والمراد بذلك أن الآيات قصيرة ويكثر فيها الفصل. وهذه الصفة من صفات السور المكية، أن السور التي نزلت بمكة مقاطعها قصيرة، ولذلك تمتاز السور المدنية من مميزاتها اشتمالها على الأحكام، وكذلك طول المفاصل فيها، ولذلك جاءت في السبع الطول وجاءت في الحواميم كما هو معروف، وجاءت في المئين، جاءت في السبع الطول والمئين، فأكثرها من المدني لطول المفاصل فيها، واختلف في ابتداء المفصل. والمراد بالتسع من المفصل هنا أنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي ثلاث ركعات كما ترجم المصنف لهذا الوتر. في الثلاث ركعات يجمع بين ثلاث سور، في كل ركعة سورة. فجاء التفسير في رواية الطبراني عن أبي جحيفة عن علي رضي الله عنه وأرضاه، تفسير ذلك أنه كان يصلي بإنا أنزلناه في ليلة القدر، وإذا زلزلت الأرض زلزالها، وألهاكم التكاثر. فهذه ثلاث، وكان يجعل إنا أنزلناه في ليلة القدر في آخر الثلاث، يعني في ركعة الوتر، وهذا قبل العرض الأخيرة التي حصل فيها ترتيب القرآن، واستحب أن يكون الإمام أو المصلي أن يراعي هذه العرض الأخيرة، فكان يجعل إنا أنزلناه في ليلة القدر آخرهن في الوتر. والثلاثة الثانية ذكروا فيها عن عليه الصلاة والسلام أنه كان يجمع فيها بين ويل لكل همزة لمزة، وإنا أعطيناك الكوثر، وألهاكم التكاثر، وكان يجعل العصر في آخرها أي ركعة الوتر. وأما الثلاثة الأخيرة فيقول: يا أيها الكافرون، وتبت يدا أبي لهب، وقل هو الله أحد، ويجعل قل هو الله أحد في ركعة الوتر. هذه التسع، واختلف في ألهاكم التكاثر وغيرها، بعضهم يعني يسقطها ويذكر غيرها، ولكن هذا هذه الرواية عند الطبراني في سندها ضعف. وعلى كل حال قوله بتسع سور، المستفاد منه في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم مداومة تامة على سور بعينها، أنه ما دامنا ذكر التسع فمعنى أنه كان تارة يصلي بثلاث ثم تارة يصلي بغيرها. وسيأتي استحباب أن يصلي بالثلاث بسبح وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وسيأتي الحديث الصحيح في ذلك إن شاء الله تعالى، وسيبينه المصنف رحمه الله. في هذا الحديث دليل على أنه يشرع فصل الشفع والوتر عن القيام، وتوضيح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل أطال المقرأ، فكونه في الثلاث الأخيرة يقرأ بهذه السور دل على أنها منفصلة عن القيام. ومن هنا استشكل العلماء رحمهم الله، طبعا عندهم شيء الذي هو الأصل القيام، أن تصلي ركعتين ركعتين، أو تصلي أربعا أربعا ثم تشفع وتوتر، فقالوا الشفع مركب، الوتر مبني على الشفع ومركبان من بعضهما، أي أنهما مع بعضهما، بدليل أن السنة جعلت لهم قراءة غير القراءة المتصلة في القيام الذي هو الأصل، وهذا صحيح من جهة النظر. وإذا ثبت هذا فحينئذ انفصل وتره شفعه للوتر عن مطلق القيام، ومن هنا جعلوا للوتر واستحبوا للوتر شفعي ركعتين شفعيتين قبل الوتر. وعلى هذا لو أن الإنسان ضاق عليه الوقت، لو أن المصلي ضاق عليه الوقت ويريد أن يكمل مقرأه من القرآن، فهل يتم القراءة حتى إذا بقي قدر الركعة الواحدة قام وقرأ بقل هو الله أحد وأوتر، أم أنه يراعي هذه السنة؟ والأمر في هذا واسع، ولكنه استتمامه للقراءة وإتمامه لورده فيه قوة. فبعض العلماء يقول إنه لو أتم ورده حصل فضيلة المقرأ، وإذا لم يتم ورده فإنه يمكنه أن يقضيه في إذا أصبح. إذن الفرق بين الحالتين أنه إذا لم يتم مقرأة وصلى الشفع قبل الوتر وفات عليه الوقت فإنه يقضي بعد طلوع الشمس الركعتين يقرأ فيهما ما اعتاد أن يقرأه في صلاته. وفي هناك إشكال آخر عند العلماء رحمه الله في هذا الحديث، حاصله أنك لو أردت أن تصلي 11 ركعة متصلة أو أردت أن تصلي 9 متصلة فهل أو 13 ركعة تريد أن تصلها ببعضها، فمن المعلوم أنك لو صليت الركعتين ثم الركعتين ثم الركعتين أو صليت 4 ثم 4 لا إشكال عندك، لأنك ستنوي بالأربع القيام ثم الأربع الثانية القيام ثم تنوي الشفع ثم الوتر. ولكن إذا وصلت الكل فهل ينوي صلاة الليل تغليبا للأكثر ولأن المحل محل لصلاة الليل، أم أنه ينوي أن يوتر بهذا العدد كله؟ الأول أقوى وأحوط، ولذلك قال بعض العلماء لا يأمن أنه لو نوى به أن يوتر بهذا العدد أن يدهمه العارض من انتقاض وضوئه أو حاجته إلى الغائط، خاصة إذا كان يطيل المقرأ فحينئذ تختل نيته. والأفضل له أن يجمع بين نية قيام الليل والوتر أو يمحضها قياما للليل، لأن الوتر مندرج تحت قيام الليل. نعم. تعالى: باب ما جاء في الوتر بركعة. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أنس بن سيرين قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما فقلت: أطيل في ركعتي الفجر؟ فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة، وكان يصلي الركعتين والأذان في أذنه يعني يخفف. قال رحمه الله: وفي الباب عن عائشة وجابر والفضل بن عباس وأبي أيوب وابن عباس. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، رأوا أن لا يفصل الرجل بين الركعتين والثالثة يوتر بركعة، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. سأل هذا التابعي الجليل الصحابي أبا عبد الرحمن عبد الله بن عمر: هل يطيل في ركعتي الفجر؟ ما من مسلم إلا ويعلم أنه إذا صلى وأطال القراءة أنه مأجور من الله عز وجل وأنه مثاب، ولكنه يريد أن يسأل كيف السنة وكيف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا وقفة: كيف كان السلف الصالح لا يجتهدون من عند أنفسهم؟ كيف كانوا يعظمون يجلون من هو أعلم؟ كيف كانوا لا يتقدمون للمسائل باجتهادات من عند أنفسهم وإن كانت العمومات تدل عليها، ما لم يسألوا عن السنة وعن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويأتوا إلى من هو أعلم لكي يسألوه؟ وهكذا أصابت الأمة الخير ولم تصيب الخير بغير هذا الطريق، وهو سؤال من هو أعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بما يقول. هو يقول يريد أن يطيل في ركعتي الفجر، وإطالة القراءة في ركعتي الفجر إطالة القراءة في الصلاة من حيث هي ليس فيها أي محظور من حيث الشكل المضمون أن الإنسان يصلي ويقرأ ما شاء الله أن يقرأ، ولكن أجابه ابن عمر رضي الله عنهما بخلاف ما كان على ظاهر السؤال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطيل في ركعتي الفجر وهما الرغيبة. واتفق على هذا ابن عمر مع عائشة رضي الله عن الجميع حينما وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لركعتي الفجر أنه خففهما إلى درجة أنها شكت هل قرأ بأم القرآن أو لم يقرأ. وهذا هو الذي عليه العمل عند جماهير السلف والخلف أن السنة في ركعتي الفجر عدم الإطالة. وفي قوله كأن الأذان في أذنه فيه دليل على أن السلف كانوا يطلقون الأذان على الإقامة، وهذا هو الذي دلت عليه السنة من باب التغليب كالعمرين والقمرين. فقال كأن الأذان في أذنه، أي أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى رغيبة الفجر خفف الرغيبة كأنه يخشى إقامة الصلاة. كأن الأذان يعني كأن الإقامة في أذنه كأنها ستقام الصلاة فيخففها. من هنا تنتزع مسألة فقهية، وهي أنه إذا صلى السنة الراتبة القبلية وخشي الإقامة خففها، أي خفف الراتبة القبلية، وأن هذا من السنة أن يخفف فيها حتى يصيب هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتنفل بعد الإقامة. ويخرج من خلاف العلماء رحمهم الله في ذلك. ترجم المصنف رحمه الله بالوتر بركعة، وقد دلت على ذلك السنن الصحيحة القولية والفعلية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما القولية فحديث ابن عمر في الصحيحين عنه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة. ومن السنن الفعلية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف ابن عباس رضي الله عنهما صلاته بالليل كما في الحديث الصحيح قال صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر بواحدة. فهذا يدل على أنه يجوز أن يوتر الإنسان بركعة، واختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة. فجمهور السلف والخلف رحمهم الله على أنه يجوز أن يوتر الإنسان بركعة واحدة مستقلة، وهذا القول هو قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وقال به أيضا من الصحابة أبو موسى الأشعري وأبو هريرة وأبو الدرداء، وقال به عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس، وقال به من رضي الله عن الجميع وأرضاهم، وقال به من التابعين سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح ومحمد بن سيرين. وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث رحمة الله على الجميع أنه لا حرج على المسلم أن يوتر بركعة واحدة مستقلة ولا بأس في ذلك. وذهب الإمام أبو حنيفة النعمان عليه من الله شآبيب الرحمات والغفران إلى القول بأنه لا يجوز أن يوتر بركعة مستقلة، وأن الوتر أقل ما يكون بثلاث ركعات، وأنه يصل هذه الثلاث ركعات ولا يفصل بينها بسلام. واستدل بالذين قالوا بالجواز بالسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر المتقدم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة. وهذا عام شامل لمن وصل ولمن فصل، ولذلك قال فليوتر بواحدة، وهذا أظهر ما يكون أن تكون ركعة مستقلة. وكذلك أيضا حديث عائشة رضي الله عنها والسنة الفعلية في حديث عائشة وحديث ابن عباس في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما سئل عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح قال أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم بركعة واحدة. فهذا يدل على أنه لا بأس ولا حرج أن يوتر الإنسان بركعة واحدة. واستدل الإمام أبو حنيفة رحمه الله بحديث محمد بن كعب القرظي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البتيراء، قيل وما البتيراء؟ قال أن توتر بركعة واحدة أو تصلي ركعة واحدة أي منفصلة، وجاء التصريح بالوتر. وهذا الحديث ضعيف وسنده لا يقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة. واستدلوا أيضا بالأثر عن ابن مسعود رضي الله عنهما فيما رواه عبد الرزاق في مصنفه رحمه الله أنه نهى قال لا تجزي ركعة واحدة، لا تجزي في الصلاة ركعة واحدة. قالوا إن ابن مسعود رضي الله عنهما بيّن أن الركعة المستقلة لا تجزي في الصلاة لا فرضا ولا نافلة. والصحيح أن ابن مسعود رضي الله عنهما لما قال هذا الكلام قاله يرد به على ابن عباس رضي الله عنهما في مسألة أخرى، وهي أن ابن عباس رضي الله عنهما كان من مذهبه أن صلاة الخوف إحدى صفاتها في حال القتال أنها تصلى ركعة واحدة، يصليها المسلم ركعة واحدة، والحديث في هذا الأثر في هذا مشهور عنه، وسيأتي إن شاء الله في صلاة الخوف، لأن صلاة الخوف لها ما لا يقل عن 18 صفة، منها هذه الصفة أنه صلى ركعة واحدة عليه الصلاة والسلام. في بعض الرواية التنصيص على أنه صلى بالطائفة الأولى ركعة فقامت وأتمت لنفسها ثم انصرفت إلى حراسة الثغر، ثم صلى لنفسه الركعة الثانية فأتمت به الطائفة الثانية، ثم قامت تتم لنفسها ثم تشهد النبي صلى الله عليه وسلم بها وسلم. ومنها مسألة أنه صلى بكل ركعة بكل طائفة الركعة. فحمل ابن عباس رضي الله عنهما النسخ على هذا الوجه، ولذلك يقول الصلاة فرضت ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر وخففت في الخوف، يعني أنها في الخوف تصبح ركعة واحدة. والصحيح أنها لا تصبح لا يصلي المسلم أقل من ركعتين في الفريضة، وسيأتي إن شاء الله بيان هذا وذكر كلام العلماء عليه. فابن مسعود رضي الله عنهما يرد على ابن عباس وقوله لا تجزي ركعة واحدة أي في الفريضة وليس مراده في الوتر، وعلى هذا فإنه يشرع للمسلم أن يوتر بركعة واحدة وأنه لا حرج عليه في ذلك. وقد حفظ حتى عن الخلفاء الراشدين أنهم أوتروا بالركعة الواحدة واكتفوا بها، وعلى هذا فالذي يترجح هو هذا القول لقوة دلالة السنة، ولأن الذي خالفه لم يخالفه بحجة صحيحة فالأسانيد ضعيفة، وثانيا أن متن هذه الأسانيد كما متن هذه الروايات كما في الأثر عن ابن مسعود خارج عن موضع النزاع وليس في موضع النزاع، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: من وصل قيام الليل ثم أحدث في الركعة الخامسة أو السادسة فما حكم صلاته أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الحدث في الصلاة يبطلها جميعها، ولذلك في هذه الحالة يعيد قيامه ويبدأ من أوله، وهذا الذي جعل بعض العلماء يقول الوصل على خطر لأنه لا يمن أن يكون منه حدث، لكن الناس يختلفون في هذا، ولكن الأصل أنه إذا أحدث من حيث الحكم بطلت صلاته كلها. إنما ذكر بعض العلماء أن الله عز وجل يكتب له أجر ما مضى لوجود العذر، يعني بالنسبة لما مضى لا بأس ولا حرج عليه في ذلك، ولذلك ما مضى يكتب له أجره كما لو قرأ القرآن وهو جالس يكتب له أجر القراءة. وأما بالنسبة للصلاة فإنه يبدأ ويستأنف والله يعين، المشكلة إذا قرأ له جزئين أو ثلاثة ثم يعيد من جديد هو خير كثير وأفضل له وأعظم في أجره لا شك في هذا، ولذلك الوصل هذا إشكاله أنه مبني على الخطر من هذا الوجه. وعلى كل حال فالأجر مكتوب، لكنها لا يكون أجره أجر المصلي إلا إذا استتم صلاته من دون حدث. أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل تجزئ قراءة القرآن في الليل عن صلاة القيام أثابكم الله؟ قراءة القرآن بالليل ليست كالصلاة فضلا، فمن مثلا جلس يقرأ القرآن ولم يصلي ليس كمن صلى، فمن صلى أعظم أجرا وأثقل ميزانا عند الله عز وجل وأعظم ثوابا، وهل هناك مقام أجل أو أكرم من أن يقف العبد بين يدي ربه؟ استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، والعبد إذا قال الله أكبر فإنه في جنة الدنيا قبل جنة الآخرة لو كان يعقل، لو كان يعلم أين يقف ومن يناجي، فإنها اللذة الكبرى والنعمة العظمى التي يقول عنها صلى الله عليه وسلم مذكرا بنعمة ربه عليه

هذه المعجزات العظيمة التي جعلها الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام والآيات تدعونا أن نعظمه وأن نوقره صلوات الله وسلامه عليه، وأن لا نغفل عن ذكره صلوات الله وسلامه عليه، وهي المحبة الصادقة البعيدة عن الغلو والبعيدة عن الإجحاف التي كان عليها سلف هذه الأمة الصالح. حتى قال بعض العلماء: من شرف الله الذي شرف به أهل الحديث ورواة الحديث كثرت صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا حبه، أن يرزقنا اتباعه، أن يحشرنا في زمرته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم بيع السلعة التي يدل المشتري البائع عليها ولكن لا يتم التعاقد بينهما إلا بعد امتلاك البائع للسلعة، أثابكم الله؟ هذه المسألة أكثر ما تقع في زماننا فيما يسمى بيع التقسيط بالعدة، أن يأتي إلى البنك أو إلى المصرف أو إلى المؤسسة أو إلى التاجر ويقول له: أريد أثاثا لزواجي، أريد سيارة، أريد أرضا، أريد أن أبني. فيقول له البنك ويقول الشركة: اذهب وابحث عن أي عرض من العروض من المحلات التجارية وأعطنا هذا العرض ندرسه، ثم بعد ذلك نشتريها ونقسطها عليك. هذا فيه شبهة الربا، وتوضيح ذلك أن البنك ليس بمشتري في الحقيقة، وكما يقول العلماء: بيوع الربا الخفية ظاهرها السلامة وباطنها الربا، لأن حقيقة الأمر أنه بدل ما يقول للبنك: أعطني 100,000 أردها لك 110، قال البنك: سأعطيها للمحل، لأنه هو الذي حدد وهو الذي طلب وهو الذي أحضر العروض. فالأمر واضح في هذا، أنه كأنه وكل البنك أن يدفع عنه ويرد للبنك بالفائدة المتفق عليها سواء قبل أو بعد. كون البعض يرخص فيها من أنه عدة بالبيع وليست ببيع حقيقي هذا ضعيف، والصحيح أنه لا يجوز هذا النوع، ولذلك لا يشترى من البنك ولا من المؤسسة أي شيء إلا بعد أن يشتري البنك ذلك الشيء ويحوزه دون دلالة من المشتري، ويأتي المشتري فيجد عنده سيارات، يجد عنده أثاث العرس ويشتري مباشرة. أما أن يقول: اذهب واشتري لي ثم أنا أقسط عليك، فهذا حيلة الربا وهي من البيوع المحرمة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما معنى أن الأنبياء أبناء لعلات، أثابكم الله؟ الثابت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نحن الأنبياء أبناء علات. أبناء العلات هم الذين يكون أبوهم واحدا وأمهم مختلفة، فهم إخوة لأب. والمراد من الحديث أن الأنبياء كلهم اتفقوا على الدعوة إلى توحيد الله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالأصل أصل الدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام اللي هو التوحيد، فاتفق الأنبياء كلهم على أصل واحد، كما اتفق أبناء العلات على أصل واحد وهو الأب. واختلف الأنبياء في الشرائع، فشريعة عيسى ليست كشريعة موسى، وشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ليست كشريعتهما. فهذا النسخ الذي جعله الله في الشرائع والاختلاف اختلاف في الأحكام: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فهذه الشرعة المختلفة كاختلاف الضرائب وهن الأمهات. فالأصل، لأنه دائما الناس في الأنساب العبرة بالأب وهو أقوى من الأم ولذلك ينسب إليه، فلما كان التوحيد هو أصل الدين والأحكام تبع لهذا الأصل، شبه عليه الصلاة والسلام اتفاق الأصل مع اختلاف الفروع والشرائع باتفاق الأصل في أبناء العلات واختلاف الأمهات، وهو تشبيه بديع، وكل قوله وتشبيه عليه الصلاة والسلام من البديع، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: حدث شجار بيني وبين أخي الكبير، فقلت له: والله سأذهب وأخبر أبي بما تفعله من المعاصي. فجاءت أمي وقالت: إن أخبرت أباك سأغضب منك ولا أكلمك وأدعو عليك، علما أن أبي سريع الغضب، إذا علم بما يفعله أخي سيخرجه من البيت، ويحدث شجار بين أبي وأمي، فحنفت في حلفي، فماذا يجب علي، أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أولا السنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها أن تكفر عن يمينك وتأتي الذي هو خير، فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، ولا شك أن الخير أن تستر أخاك. المسألة الثانية أنك إذا أخبرت أباك بما يكون من أخيك فإنك تخبره حمية وعصبية ونوعا من الانتقام من أخيك، وليس هذا بشيء تؤجر عليه، بل قد يكون فيه شيء من الإثم عليك، لأن الداعي والحامل عليه ليس شيئا يرضي الله عز وجل. المسألة الثالثة أن السنة الستر، أنه لا يجوز للمسلم أن يهتك ستر الله على أخيه المسلم فضلا عن قريبه، فلو رأى أقرب الأقربين منه على الزنا فالسنة أن يستره، والسنة أن لا يقول أبي يفعل أو أخي يفعل. وهنا أنبه على أن بعض الإخوة، وأحب دائما لبعض المدرسين والمعلمين يوجهون الشباب الأخيار في بداية أمرهم أن لا يتكلموا عن والديهم عن إخوانهم، يأتي الواحد منهم ويقول عندنا في البيت يقع كذا وكذا وكذا، ينبغي تعليمهم الستر وعدم هتك ستر الله عز وجل عن المسلم، فكيف بأقربائه؟ وهذا من العقوق أن يهتك ستر الله على أبيه وعلى أمه، ليس من النصح أن تأتي وتباشر وتقول أبي يفعل كذا حتى ولو عند الشيخ. الأفضل أن تقول يوجد شخص عنده أب يفعل كذا وكذا، ما تقول عن نفسك، لأن العلماء متفقون على أنه إذا أمكن درء المفسدة بطريق لا مفسدة فيه وطريق فيه مفسدة أو منهي عنه شرعا لا يجوز أن تدرأ بالطريق الذي فيه محظور شرعا، فمحظور على الإنسان أن يهتك ستر الله على والديه. فإذا جاء عند معلم عند مدرس عنده مشكلة في البيت يحكيها بشخص، يقول والله في شخص يقع له كذا وكذا، ووالده يقول كذا، والدته تفعل كذا، أخوه يفعل، كيف يتصرف، كيف يفعل. فهذا وأنت تريد أن تستفتي، فما دام إذا كان الشخص يريد أن ينتقل هتك الستر لا خير فيه، ومن هتك ستر مسلم هتك الله ستره، ومن تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته. وللأسف أن البعض ما ينتبه لهذه الأمور، فيأتي ويتحدث عن أبيه وعن أمه وعن إخوانه وأخواته. الإنسان بالفطرة والعقل يمنعه عقله أن يذكر هذه الأشياء، فما بالك إذا أصبح ملتزما خيرا بينا، فمن باب أولى أن يكون أكثر رعاية لهذه الحرمة. لا تهتك ستر الله على أخيك، ولكن كيف تعالج المشكلة عند أخيك؟ انظر ماذا يفعل أخوك، فإذا كان يتقبل منك النصيحة تأتي وتنصحه وتذكره وتقول له اتق الله عز وجل لا تفعل كذا وكذا، إذا ما يتقبل منك اذهب وكلم أخا لك أكبر منك أو من يقبل منه النصيحة، تقول له أنه ينصحه ما دام أن الوالد مريض، وأنك إذا أخبرت الوالد يحصل له ضرر أو يطرده من البيت فيقع أخوك في شر أكبر، إذا عالج الموضوع بالأخف الأخف. وإذا عياك الأمر اذهب إلى أحد العلماء والمشايخ واجلس عنده واسأل واستبين منه، وما في داعي أن تقول أبي أو أخي، قل هناك شخص يقع له كذا وكذا. ولذلك يعني الستر مطلوب، والمنبغي عدم إثارة هذه الأمور التي فيها فضيحة وسوءة لعامة المسلمين فضلا عن خاصتهم. وكم من قدم زلت بأذية المؤمنين والمؤمنين والمؤمنات، ما فتح الإنسان على نفسه باب شر بعد غضب الله عز وجل في إضاعة حقوقه وانتهاك محاربه مثل أذية المسلمين. ولذلك تجد الشخص ملتزما خيرا صالحا، ومرادنا بالملتزم أنه في غالب حاله يلتزم أمور الخير وأمور الطاعة، ثم ما يلبث فجأة أن يتسلط على قريب له من أب أو أم أو أخ أو أخت، فيهتك ستر الله عليه فيؤذنه الله بعقوبة، يسلب خشوع في الصلاة، يسلب طمأنينة القلب، يسلب الراحة النفسية، يصبح في قلق، يصبح في هم في غم، ثم يأتي ويقول والله استقمت ولكني أجد كآبة أجد حزن. ما يفتش عن نفسه، ما يسأل عن حقوق الناس التي أضاعها، وما نسأل عن حرمات الله عز وجل التي انتهكها وبالأخص في أقرب الناس منه. أن بعض الإخوة إذا استقام على طاعة الله عز وجل يقصر في حقوق والديه، فهذه الأم معها الحق أن تمنعك أن تهتك ستر الله على ولدها، ولا الحق أن تقول أنها تغضب عليك إذا هتك ستر الله على ولدها، ما دام أمكن أن تجد حلا وعلاجا لهذا الداء والبلاء. ونسأل الله العظيم أن يمن علينا وعلى أخيك وعلى المسلمين أجمعين بالهداية والاستقامة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. رجل استدان من رجل 1500 ريال يمني، وكان يعادل 400 ريال سعودي في وقته، أما الآن فإنه يعادل 40 ريالا سعوديا، وكلاهما موجودان في المملكة، كيف يسدد دينه أثابكم الله؟ الأصل في الدين أن يرد كما هو غاليا أو رخيصا، ولينتبه المسلم إلى أن أحكام الشرع إذا جاء فيها النص ليست مجال للرأي والاجتهاد، وليس عليك إلا التسليم. الله تعالى يقول فإن تبتم في الديون، وهذه قاعدة عامة تجعلها معك في الدين، فإن تبتم عن الربا فلكم رؤوس أموالكم، رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. من أخذ الزيادة على دينه ظلم المديون، وإذا رد المديون ناقص الدين ناقصا فقد ظلم صاحب الدين، لا ظلم لهذا ولا لهذا. يقول البعض كيف يأخذ قيمتها تساوي غاليا ثم يردها رخيصا؟ نقول يردها بالعدد الذي أخذه ثم يعطي زيادة من عنده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى. فالسماحة في القضاء أن ترد مع الدين شيئا إكراما لصاحب الدين، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والأمور متساوية، فكيف إذا نقصت؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس أنه استسلف بكرا ثم لما جاء القضاء قال الخازن يا رسول الله، قال أعطه يعني أدوا له دينه، فقال يا رسول الله لا نجد إلا خيار الرباعية، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أعطه يعني أعطه الخيار الرباعي فإن خير الناس أحسنهم قضاء. إذا جئت تسدد الدين تعطي صاحب الدين شيئا من باب حسن القضاء، لكن هذا ليس عن شر، فلو اتفقتما على ذلك كان الربا، لكن بسماحة نفسه بطيبة نفسه فيجوز دون شر ودون اتفاق. السؤال الآن كون العملة غالية وأصبحت رخيصة، هذا كون الشريعة تلزمك بنفس المبلغ، هذا راجع إلى أصل وهو أن الغرم بالغنم وأن الغنم بالغرم. توضيح ذلك لو أن هذه العملة ارتفعت وأصبحت غالية وأصبح 400 تعادل 4000 لصح عليك صاحب الدين وقال رد لي 400 كما أخذت 400. ولذلك يقول العلماء ضابط ذلك أن من أعطى الدين ورضي أن يعود إليه ماله بعد سنة، فمعنى ذلك أنه رضي بالخسارة والربح، ما يلتفت إلى أنها غلت أو نقصت، ما يلتفت إلى هذا، رضي بالخسارة والربح. لو أنها ارتفعت لقال أبي، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يستدينون الدنانير وهي ذهب، وقد كان الدينار يستدينون في سنة يشترون به أشياء كثيرة ثم بعد شهر أو بعد سنة يشترون به أقل أو العكس، وما كان أحد يقول زد أو انقص. إنما اجتهد بعض فقهاء الحنفية وقال إنه ينظر إلى العدل ويكافأ، وهذا القول رده جماهير العلماء رحمهم الله والأئمة من المذاهب الأربعة، وهو قول مرجوح. ولذلك تجد أهل الرأي والعقلانية يقول لك لا يعقل إنه كيف يستدين 400. لماذا؟ لأنهم لا يفكرون إلا في المادة ولا ينظرون إلا في المادة. الشريعة ليست مادة فقط، الشريعة تجعل هذا الدين زكاة لصاحبه، فإن هناك أجرا في الآخرة. أليس الرجل يعطي المال ثم يصبح الرجل معسرا وقد لا يسدده دينه ويصبح له البلاء، لكن عندك رصيد في الآخرة وعندك ديون للآخرة وعندك أجر في الآخرة، فلا تتمحض مطالب الناس مطالب المسلمين ولا مطالب المسلم على الدنيا المحضة، بل إنه إذا نقصت قيمتها ازداد أجره وعظم ثوابه وثقل ميزانه وكان حظه في الآخرة أوفر وأعظم. ومن هنا النص في القرآن يوجب رد الأصل دون زيادة، وثانيا أنه لا اجتهاد مع النص حيث إن الأصل يقتضي رد نفس المبلغ، إنما يستحب له أن يكافئه على دينه وأن يزيده بما يجبر خاطره. المسألة الأخيرة كونك تقول استدلت بالريال اليمني وأرد بالريال السعودي، هذا لا يجوز أن ترد، تتفق على أن يرد بمبلغ إلا في صورة واحدة، لا يجوز إلا في صورة واحدة، وهي التي دل عليها حديث عمر في بيع الإبل، قال كنت أبيع الإبل بالبقيع، أبيع بالدراهم وأقتضي بالدنانير، وأبيع بالدنانير وأقتضي بالدراهم، فقال صلى الله عليه وسلم لا يحل لك أن تفارقه وبينكما شيء. فهذا التفاضل بين العملتين خاصة وأن رصيدهما واحد، ولذلك لا يتحقق فيها التماثل. ومن هنا إذا اتحد الرصيد المنبغي إدخال عملة مختلفة خروجا من شبهة الربا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.